بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة لماذا التوحيد أولا لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وغفر الله له، نلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا يحيى بن أحمد الجابري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وصحبه اجمعين. اما بعد، فان وصل اذا ان وقفنا عند قوله تعالى: اوحي اليك الى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا في بيان من ربنا سبحانه وتعالى، أو يعني إخبار منه عز وجل، لأنه أوحى إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الذين من قبله من الرسل، لأنه لو أشرف لحبط عمله. والمراد به يعني التنبيه على قدره، أما هو صلى الله عليه وسلم والأنبياء رحمهم الله عز وجل من الشرك ومن الكبائر، لكن المراد هذا التنبيه لبقية الناس الذين ليسوا بمعصومين من الشرك. وكما قال سبحانه وتعالى الأنعام بعد أن مدح سبحانه وتعالى أبانا إبراهيم ومن بعده من الأنبياء بما أثنى عليهم من الخصال الحميدة، فقال عز وجل: ذلك هدى الله يهدي أو من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أثنى الله عليهم لو أنهم أشركوا لحبطت أعمالهم وبطلت ولم يقبلها الله عز وجل، فكيف بنا؟ في هذا تهديد عظيم ووعيد شديد أشرك، وأنه لا يمكن له الفلاح والنجاة لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه في حق الأمر بالجهاد حلال الدم والمال بعد أن تقام عليه الحجة ويدعى إلى الله، وفي له مهدد بعذاب القبر أو بل متوعد فيه حقيقة أنه يعني من المعذبين كما قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المذنبين. فدل على أن من مات على الشرك فإنه من المعذبين في البرزخ ويوم القيامة، والخلود في نار جهنم يوم القيامة، ولا يشفع فيه أي شيء، لا يأذن الله فيه بشفاعة، فلا تناله من الله رحمة ولا يدخل الجنة، فليبقى في النار جبا، نسأل الله العافية. لمن مات منها، يعني من مات أعني على الشرك الأكبر، فهذا قد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، وحبط عمله ولا يقبل الله منه صرف لا عدلة، بل يعني يحبط الله عمله، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالذي يموت على الشرك بل يعني هلك الهلاك الذي لا نجد بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات هو يدعو لله ندا دخل النار، يعني وقلد فيها مع الكاذب. لأن الند يعني دعا مع الله إلها غيره، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وهذا دليل على أن الشرك أعظم، على أن الشرك أعظم الذنوب. لهذا حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. الحديث فهذا يعني فيه خطورة الشرك، وأن الشرك لا يغفره الله كما أخبر سبحانه وتعالى بالشرك الأكبر. هذا يعني عندي من التعليق على هذا. نعم. قال رحمه الله: وقال عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد هذا خبر من الله أخبر به عيسى بن مريم، أنه يعني قال لبني إسرائيل عندما بعثه الله إليه مصدقا لما بين يديه من التوراة، فلما بعثه الله إليهم قال لهم هذا القول: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا فيه رد على اليهود في ادعائهم وقولهم أن عزير بن الله قتلهم الله، وقول النصارى أيضا المسيح ابن الله. فأخبر الله عن المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، عن عيسى ابن مريم أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله بي وربكم. فبين أنه ربه ولم يقول ولم ينسب أنه أبوه، بل قال ربي وربكم. لهذا رد على النصارى: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله يعني يجعل له شريكا في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، أو مثلا يدعي له الولد وهو منزه عن ذلك. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنه ربه فاعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، كما تقدم من أن المشرك الجنة عليه حرام ولا تناله من الله رحمة ولا يأذن الله فيه بشفاعة. وما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشركين. وقال عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يعني المراد من هذا أنها لا تنفع الشفاعة في الكافر. وهذه الآية تشبث بها الخوارج وبأمثالها، وقالوا أن يعني من مات على الكبائر وعلى الذنوب فإنها لا تناله شفاعة ويخلد في النار، وهذا من ضلالهم. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في آية الكرسي، قال عز وجل وفي غيرها من الآيات: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن يرضى. فدل أن هناك في شفاعة مثبتة لأهل التوحيد يشفع فيها إن الله له في من رضي الله عنه ممن دخل النار من أهل التوحيد، فيأذن الله بالشفاعة فيه. أما من مات على الكفر فلا يمكن أن يشفع فيه أبدا ولا يرضى الله فيه شفاعة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: في آية الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني ولا شفاعة للكافر، لأن الكافر لا أحد يشفع فيه، المشرك. قوله في الآية الكريمة سبحانه وتعالى: وما للظالم من أنصار، يعني في بيان أن الظلم، أن الشرك أعظم الظلم، أكبر الظلم. فما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: شبه ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ يعني فظنوا أنه الظلم بالذنوب والمعاصي للنفس. فقال: إنه ليس تعنون، ألم تسمعوا لقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال: إنما هو الشرك، يعني الذي يعني ليس لصاحبه أمن لا في الدنيا ولا في بعد الموت ولا في الآخرة، بل هو معرض للخوف وللعذاب السرمدي في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة في النار. وما للظالمين من أنصار، يا بني إسرائيل اعبدوا الله، يعني وحدوا الله لا تشركوا به شيئا، ربي الذي خلقني وربني بجميع النعم، ربي وربكم، إنه من يشرك بالله أي شرك، يعني من أنواع الشرك الأكبر في الربوبية أو في العبودية أو في الأسماء والصفات، إذا كان أكبر حرم الله عليه الجنة، وما للظالمين من أنصار. نعم. قال رحمه الله: وقد حوت هذا الأصل العظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي تتكون من جزئين: لا إله إلا الله، الجزء الأول نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. والجزء الثاني، هذا معنى لا إله إلا الله الذي عند أهل السنة أنه يشتمل على نفي وإثبات، فالنفي ليس توحيدا والإثبات ليس توحيد، فلا بد من أن يكون النفي والإثبات مقترنان، كما في الآية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية أيضا التي في الأنبياء: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهذه كلها في هذه الآيات فيها معنى النفي والإثبات. وقال العلماء، والعلماء هنا إن في النفي والإثبات يعني يعتبران ركنان أساسيان لشهادة أن لا إله إلا الله. فالنفي يعني نفي جميع ما أعبد، لا إله يعني موجود بحق إلا الله، إلا مثل، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله وأنه ليس له حق في العبادة ولا مثقال ذرة أبدا، وإلا مثبتا وجوب العبادة والتوحيد، توحيد الله بجميع أنواع العبادة بالله وحده لا يشرطه بذلك شيء من خلقه سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا إله إلا الله، وفيه رد على الصوفية الذين يفسرون لا إله إلا الله بقولهم: لا معبود إلا الله. الصوفية كما ذكر شارح يعني المعلق على العقيدة الطحاوية الألباني رحمه الله في النسخة التي حددها الألباني وعلق عليها أيضا ابن باز رحمهم الله جميعا، أنه بعض الناس يقول في تفسير لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا كلام الصوفية الفلولية الذي يقول إن كل ما تراه بعينك فهو الله، قصدها لا معبود يعني كل ما تراه بعينك فهو الله. أما أهل السنة فقالوا لا، المعبودات التي افتدت بغير حق قد كثرت في القديم والحديث. قال الله تعالى فما أغنت عنهم هالهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك، فأخبر الله أن عندهم آلهة كثيرة دعوها لدفع الله، ولكن الإله الحق الذي يمكن يدعى وحده هو الله وحده سبحانه وتعالى. فقالوا الأدلة من القرآن والسنة تبين أن معنى لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله أو لا معبودة حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذا الحديث أيضا يبين معنى النفي والإثبات، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذه أيضا هذا الحديث يبين أو يوافق الآيات الكريمات التي فيها بيان النفي والإثبات. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمحافظة على توحيده والثبات على توحيده حتى نرضى الله ونحن موحدين، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة أهل السنة على الحق والهدى، وأن ينصر دينه ويعز كلمته سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وأعتذركم يعني بأني يعني أكتفي بهذا إلى حد هذا القدر، والباقي إن شاء الله بعدين في الأسبوع الثاني إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم ما قدمتم جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك وشكر الله لك وللأخوة، وأسأل الله أن يجزيكم عني خير وشكرا لكم أجمعين. شيخنا والإخوة يبلغونكم سلامهم شيخنا حفظكم الله، وهم يسمعونكم الآن. وعليهم السلام وبركاته، وبلغهم أيضا سلامي أنا وشكري لهم. الله يحفظكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.